أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: زوجة أبي أرضعت ابن أخي، هل يجوز لهذا الابن أن يتزوج ابنة عمته أي بنت أختي أثابكم الله؟ لا يجوز، لأنه صار عما لها من الرضاعة، صار أخا لأمها من الرضاعة، يصبح خالا لها من الرضاعة، وأولادك يصير لهم عما من الرضاعة لأنك أخوه من الرضاعة. وابن الابن أو ابن ابن الابن الذي هو أدنى منزلة، إذا رضع من الجدة ارتفعت منزلته ونزل منزلة الفرع المباشر. ومن هنا لا يجوز التزاوج بينه وبين فروع بنت أخته من الرضاعة، والله تعالى أعلم. ولا بنات أخيه من الرضاعة، لا بناتك ولا بنات أختك من الرضاعة، سواء كانت أختا شقيقة لك من النسب أو أختا لأب، لأن هذه الأم إلا إذا انفصلت، فكانت المرأة هذه إذا الذي ارتضع منها انفصلت بالرضاع، فحينئذ لا إشكال. المهم أنه لا يتزوج من جميع فروع هذا الرجل الذي شرب من لبنه، ولا من فروع هذه المرأة التي شرب من لبنه. والمراد بالفروع الأشقاء الذين وقع كانوا الذين هم أبناء الرجل والمرأة، وأيضا لأب الذين هم أبناء هذا الرجل من المرأة الأخرى غير المرأة التي أرضعت، فإنهم إخوة من الرضاع لأب، وكذلك من أنجبته المرأة التي رضعها فإنهم إخوة من غير هذا الرجل، فإنهم إخوة من الرضاع لأم، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله تعالى أعلم.